بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة نصلي على سيدنا محمد ونسلم عليه. اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الإسناد إلى الإمام النووي في هذه الأربعين. روى هذه الأربعين عن الإمام النووي غير واحد من العلماء، فمن الذين وقفت عليهم جبريل الكردي، أبو الفرج عبد الرحمن ابن عبد الهادي المقدسي الصالحي، علاء الدين العطار تلميذه المشهور، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي، منصور بن نجم الشافعي، يحيى ابن محمد المغراوي التونسي، أبو الحجاج يوسف المزي، وهذه رواية نادرة للإمام المزي، يعني تفرد بها عن أقرانه ومن كان يعني عاش معه من العلماء، علي بن مجلي الحنفي الصالحي، وولده المعمر يحيى، وهو آخر من سمع من الإمام النووي. هؤلاء يعني ممن وجدت لهم ذكرا بسماعهم من الأربعين عن الإمام النووي. وأما الإسناد إلى الإمام النووي، جرت عادة الشيوخ عندنا في مدينة دمشق الحبيبة أن يلقنوا تلامذتهم أربعينيتي النووي والعجلوني كما تكلمنا في المقدمة، ويمنحوهم الإجازة بهما. وقد من الله سبحانه وتعالى علي وقرأت الأربعين النووية على عدة من مشايخنا، فمنهم العلامة المفسر الأديب أحمد نصيب ابن محمد سعيد المحاميد حفظا عن ظهر قلب، العلامة النحوي البارع عبد الغني ابن علي الدقر الشافعي الدمشقي حفظا عن ظهر قلب، الأصولي الفقيه بشير ابن عبد الرحمن خوجة الشافعي الدمشقي حفظا عن ظهر قلب، المسند المقرئ المعمر حسين ابن أحمد عسيران الصيداوي ثم البيروتي، والعلامة الفرض المعمر محمد ابن درويش الخطيب الحلبي مع ما في آخرها من ضبط مشكلها، والزاهد الخطاط المقرئ شكري ابن أحمد لحفي الحنبلي وهو قرأ الحنفي وهو قرأها على العلامة الفقيه المتفنن أبي الخير الميداني رحمه الله، وأخبرني بها مع ما في آخرها من ضبط مشكلها مسند مكة العلامة الراوية عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي، والمسند الطبيب محمد إسرائيل الندوي، والعلامة ثناء الله خان المدني قراءة عليهم مجتمعين وأنا أسمع بدولة الكويت، وقرأتها على شيخنا الفقيه الداعية الزاهد أحمد ابن محمد رمضان الحنفي الدمشقي مع ما في آخرها من ضبط مشكلها حفظه الله بصحة وعافية، وعلى المسند المؤرخ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله تعالى، وعلى الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي حفظه الله تعالى. وأما الإسناد إليه عن طريق شيخنا محمد بن درويش الخطيب رحمه الله، قال أخبرنا محمد راغب الطباخ الحلبي سماعا عليه عن خالد بن محمد الأتاسي الحمصي عن بكري بن حامد العطار الدمشقي عن مفتي الشافعية بدمشق محمد عمر الغزي، قال أخبرنا محمد شاكر العقاد الدمشقي قراءة عليه، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي قراءة عليه لبعضها خلال قراءة شرحها الفتح المبين وإجازة لسائرها، قال أخبرنا والدي عبد الرحمن الكزبري الكبير الدمشقي قراءة عليه مع شرحها المذكور عن محمد بن أحمد عقيل المكي عن أحمد بن محمد النخلي المكي، قال أخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي قراءة عليه، قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قراءة عليه مع شرحها الفتح المبين، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري المصري قراءة عليه، قال أخبرنا محمد نجم نعم الغيطي قراءة عليه مع ما في آخرها من ضبط ألفاظها، قال: أخبرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كذلك. قال: قرأتها مع ما في آخرها من ضبط مشكلها على أبي إسحاق إبراهيم الشروطي الحنبلي. قال: أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الرفاء. قال: أخبرنا بها علم الدين أبو الربيع سليمان بن سالم الغزي ومحب الدين أحمد بن يوسف بن أحمد الخلاطي. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن العطار الدمشقي المعروف بالنووي الصغير راوي الأربعين وغيرها عن مؤلفها. قال النووي: قرأها علي العطار قراءة مجودة مهذبة. تأمل الآن سماع العطار على النووي، هذا ما كتبه النووي للعطار كما أثبت ذلك الوادي آشي في برنامجه، وهذا نص يعني نفيس. قال النووي: قرأها علي العطار قراءة مجودة مهذبة، وهو يقابل نسخته بنسختي في مجلس واحد يوم الثلاثاء 12 من رمضان 73 بالمدرسة الرواحية بدمشق. وإلى هنا يصل إسناد الأربعين إلى الإمام النووي. ماذا يقول هنا؟ يقول: المدرسة الرواحية بدمشق. هذه المدرسة أخواتي مدرسة قديمة كانت على الجدار الشرقي للجامع الأموي بدمشق، وكان ناظرا عليها ومدرسا فيها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وسكن فيها الإمام النووي عندما كان شابا، سكن هنا. طبعا هذه المدرسة لم يعد لها وجود، وأقيم في مكانها في نفس الجهة تقريبا مدرسة شرعية الآن يعني للنساء في نفس المكان تقريبا على جدار الحائط الشرقي للجامع الأموي. إذن وكما ذكرنا في المجلس إخواني أن السند والإجازة ستكون لمن سمع المقاطع بتمامها، وهذا أمانة يعني بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، وسيكون لتوزيع السند إن شاء الله ترتيب معين. وأختم هذه المقدمات بملح من كلام هذا الإمام الرباني الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى في موصيا المعلم يوصي المدرس والمعلم، يقول الإمام النووي: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم رحمه الله على هذه الدرة. وكان شيخ مشايخنا العلامة الفقيه الشيخ عبد الوهاب دبسو زيت رحمه الله تعالى يقول: إذا قرأ الطالب عند غير شيخه من العلوم، يعني شيخ متخصص في النحو مثلا والفقه والبلاغة، وقرأ طالبه على أستاذ متخصص بعلم الحديث أو غيره، فكان يقول الشيخ عبد الوهاب دبسو زيت رحمه الله: إذا شعر الشيخ بقلبه مو حكى أو حارب الطالب، إذا شعر بقلبه أن هناك يعني شدة ووجدا لقراءة تلميذه على غيره، فهذا يدل على عدم إخلاصه، نسأل الله السلامة. ويقول الإمام النووي موصيا المتعلم، يقول الإمام النووي موصيا المتعلم: ينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها. وسمعت من أحد مشايخنا رحمه الله تعالى أن المدرس إذا كان يتكلم عن مسألة أو المتكلم بشكل عام والمستمع يهز برأسه وكأنه يعرف هذا الكلام أو هذه المسألة، فيخشى عليه من الكذب لأنه يظهر خلاف الحقيقة. نعم. ونختم درسنا اليوم ببيتين من الشعر للعلامة المحدث ابن الديبع المشهور رحمه الله تعالى، يقول: أيها الطالبون علم حديث، هذه 40 حقا صحيحة، كلها غير سبعة فحسان، فاعتمدها فإنها لصحيحة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.